السؤال الذي أريده: ما هي الآية التي أيد الله جل وعلا بها نبيه هودا؟ ما الآية أو ما المعجزة التي أجراها الله جل وعلا أو أيد بها نبيه هودا عليه السلام؟ الذي يجيب سيأخذ الجائزة. تفضل. أيوة. أي. طيب وش الآية؟ ماشي الآية صحيحة، لكن ما الآية؟ كيف؟ ماشي الآن الآية قرأتها كاملة صحيح. أنا لا أريد قراءة الآيات، أريد ما الآية التي أيد الله بها هدى. صحيح اتيانك بالآيات صحيح، والجواب في الآيات، لكن أين الجواب؟ ها. أحسنت، تفضل، ممتاز. قال فكيدوني جميعا. أنت وأخوك سوا، وأخوك هي ثنتين بينكما، لأنه أتى بالآيات. آية هود عليه السلام لقوة إيمانه ماذا قال؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني كيدوا واجتمعوا كلكم ولا تؤخروني. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هل تعرضوا له؟ أجيبوا، لم يتعرض له أحد. ما الذي منعه؟ ما الذي منع هؤلاء أن يتعرضوا له؟ هم واحد، وهم قوم عاد شداد، قالوا من أشد منا قوة؟ ما الذي حال بينهم وبين يتعرضوا له؟ الله. فالله جل وعلا هو الذي أعطاه القوة. كذلك إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طيب أججوا النار وألقوا فيها إبراهيم، ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال إبراهيم حين ألقي في النار؟ معقولة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الشيخ لا يكوش على الجوائز كلها، لا خلاص. يعطيك العافية، أحسنت. طيب ما معنى قولي حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ما معنى حسبنا الله؟ ها يعني ها ماشي. نعم ايش معنى حسبنا الحسب؟ ما هو الحسب؟ وكفى بالله حسيبا الكافي. نعم الكافي الحسيب والحسب، حسبنا يعني كافينا، حسبنا الله يعني كافينا الله. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دائما عود نفسك على هذه الكلمة، إذا خفت شيئا فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا يعطي قوة. إذا توكل الإنسان على ربه حق التوكل خلاص لا يمكن لأي قوة أن تقاومه، بس أهم شيء يكون الإيمان قوي، ما هو كلام بس وإنما يرسخ في القلب. نأتي على أيضا ثمرة أخرى من ثمار الإيمان. قال ومنها أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية. وإذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. تعلق القلب بالله، ثم قال والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق، وهو غاية سعادة العبد. وفي مقابلة هذا يدعو الإيمان يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقين ومن التعلق بهم، ومن تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والتوحيد الكامل، كما أن من عكس القضية نقص إيمانه وتوحيده واجتمعت عليه الهموم والغموم والحسرات. ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه وصدقه وكذبه وتحققه حقيقة أو دعواه والقلب خال منه. يعني المؤلف يبين أن من قوي إيمانه بالله تعلق بالله وحده ولم يتعلق بغيره، هذا هو الإيمان. لأن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا أبدا، وإنما الذي يغني هو الله، الذي يدفع الشرور هو الله. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. هل تستطيع الآلهة التي عبدوها من دون الله أن تمنع عنك خيرا أراده الله؟ أو هل تستطيع أن تصيبك بضر منعه الله عنك؟ أبدا. ولهذا قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما هو التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه سبحانه مع بذل الأسباب. إذن هذا يا شباب ما يتعلق بهذه الثمرة. أيضا قال المؤلف: ومنها، أي من ثمرات ماذا؟ ها، من ثمرات الإيمان. ثم معنا ولا يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا إيش؟ أحسنهم خلقا. وجماع حسن الخلق، لو جاك واحد سألك ما الذي يجمع حسن الخلق، ما جماع حسن الخلق؟ قال: أن يتحمل العبد الأذى من الناس، يتحمل الأذى من الناس، ويبذل لهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. جاك إنسان وشتمك، هل تشتمه؟ ها، نعم، تكتم الغيظ، بل وتحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب، لكن هذا أمر سهل؟ ما هو سهل، صعب. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقليل من الناس الذي يصبر. كيف أصبر؟ هذا يشتمني ويسبني وأسكت عنه؟ ومن الشارع الحكيم: أذن لك في الرد، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم نعم، أحسنت. فالذي لا يرد السيئة بالسيئة مأجور على كظم الغيظ، كما ذكر الأستاذ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان هناك غلام، عبد مملوك عند أحد الأسياد، وأتى بشراب ماء فسقط الماء وانكسر الكأس، فغضب عليه السيد وهم به، فقال الغلام العبد: يا سيدي، إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. قال السيد: كظمت غيظي. ثم قال الغلام العبد: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وهذا عمل القرآن. دخل الحر ابن قيس على عمر رضي الله عنه الخطاب، وكان عمر أمير المؤمنين، استأذن من عيينة بن حصن، كان عيينة بن حصن مقربا من عمر، فقال الحر بن قيس: أدخلني على أمير المؤمنين. فأدخله، فهذا الرجل قال لعمر خليفة وهو في كرسي الملك، قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بالعدل، لا تحكم بالعدل. وقال كلمات قريبة من هذا، فيها جرأة على هذا الخليفة الراشد العادل. فعمر هم به. تخيل لو واحد جاك وقالك كلام مثل هذا، طبيعي أنك يستغضب. قال: فهم به عمر، فقال عيينة بن حصن: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الراوي: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، يعني لم يعاقبه. فالوقوف عند القرآن الكريم هذا مهم. فهذا ما يتعلق بالإيمان، إذا كنت مؤمنا حق الإيمان فإنه لا بد أن تكون على خلق حسن. ولهذا كان أحسن الناس خلقا من؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وتحلى بمكارم الأخلاق. جاءه أعرابي وجبده من ردائه جبدة قوية حتى أثر الرداء على صفحة عنقه، أصابه هنا حمرة. ثم قال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، أعطني. فهم به الصحابة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه وقال: أعطوه. انظر إلى التخلق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الحسنة يا شباب مهمة جدا، لا بد أن يتحلى المؤمن بالأخلاق. فمن كان ذا خلق عظيم فإيمانه قوي. إذا لم يكن عندك خلق حسن فإيمانك في ضعف، لأنه بحسب قوة الإيمان يكون الخلق حسنا. إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فعود نفسك على هذا الخلق الحسن، لأنه من أعظم ثمار الإيمان بالله جل وعلا. قال أيضا رحمه الله تعالى: ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما بقي جائزة واحدة نؤخرها قليلا، والله أعلم من تصيبه هذه الجائزة. قال: وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. انتهينا الآن من هذه الثمرة. التي بعدها قال: ومنها، أي من ثمار الإيمان، أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية. هل المؤمن العاصي يخلد في النار؟ لا. ما الدليل؟ ما الدليل على أن المسلم الذي عنده معاصي وكبائر لا يخلد في النار؟ قوله تعالى أو حديث. تفضل شيخ. أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل شيخ. جائزة. أعطى واحد اختر. من نعطيها ولا نؤخرها قليلا؟ سؤال آخر. طيب إذن الجواب صحيح، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من وقع في الشرك ومات عليه لا يغفره الله. أما إن كان عنده معاصي كبائر دون الشرك فهذا قد يعذب على قدر كبيرته في النار، يطهر وقد يغفر الله له. إذن هذا أيضا من ثمار الإيمان، كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي ومن الإصرار على ما وقع منه منها، والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخلها. الإيمان الكامل، ركزوا معي، الإيمان الكامل يمنع من دخول النار مطلقا. المؤمن الكامل إذا مات على إيمان كامل لا يدخل النار، والمؤمن ناقص الإيمان هو تحت المشيئة، قد يدخل النار يطهر من ذنوبه وقد لا يدخل النار. والإيمان الناقص يمنع الخلود. لاحظ، ركزوا معي، الإيمان الكامل يمنع دخول النار، والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار، لكنه قد يدخلها وقد يعذب وقد لا يعذب. إذن نعيد، الإيمان الكامل يمنع صاحبه من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع صاحبه من الخلود في النار. واضح الآن؟ طيب، أيضا من ثمار الإيمان أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون إيش؟ عندكم كتاب مكتوب عندكم؟ إيه واضحة؟ وش هي عندك؟ كلمة ها؟ معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتمام أمانته، ويكون محل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم. وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. إذن من ثمار الإيمان أمانة المؤمن، وأن الناس يأمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قيل: من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. من يستطيع أن يشرح هذه الجملة؟ والجائزة له غير الشيخ، الشيخ حاز السبق ما شاء الله. تفضل يا شيخ. أحسنت. الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي سوره، يعني هناك جاران، أحد الجارين هو في خوف دائم من جاره لأنه ليس عنده إيمان أو إيمانه ضعيف، فهذا نفى عنه كمال الإيمان، لا يؤمن هذا الجار الذي جاره لا يأمنه على أهله. الذي لا يأمن جاره بوائقه، فالجار يخشى ما يأمن، إذا خرج في أحد يتكلم هنا يكلم، إذا خرج من بيته خاف على أهله من جاره، فهذا جاء فيه الوعيد. ولهذا أشد أنواع الزنا ما هو؟ أحسنت، أن يزاني امرأة جاره، هذا أعظم من الزنا، الزنا حرام، لكن إذا زنى بامرأة جاره أشد. قال رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني امرأة جارك. فضل شيخ جائزة ولا بعد نعطيها غيرك؟ من أنت؟ فضل خلاص استاهل بسم العافية. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان أنه يكون عند الناس أمينا، يعني لو أن الإنسان أراد أن يمدحك وقال فلان مؤمن ما يكفي؟ يكفي خلاص، إذا قال هذا مؤمن فقد مدحك بمدح عظيم. ولهذا الله تعالى يخاطب عباده المؤمنين بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، لاحظ معي لماذا؟ لأن وصف الإيمان وصف عظيم. ولهذا سفيان الثوري لما جاءته الوفاة بكى، فقالوا أتبكي لذنوبك؟ فأخذ كفا من تراب ثم رمى به، فقال لذنوبي أهون علي من هذا، ولكن أخشى أن أسلب الإيمان، يخاف أن يسلب الإيمان. فلذلك يا شباب نحرص جميعا على الإيمان، ونظن بإيماننا، ونحرص على ثباته، ونحذر كل الحذر عن كل ما يؤثر في الإيمان أو يصرفه أو يزيله. أسأل الله تعالى السلام والعافية. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من ثمار الإيمان قال ومنها أن قوي الإيمان، ركزوا معي، يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بعبادة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرها، فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإيمان المؤمن كامل الإيمان يجد لذة في العبادة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان يعمل في القلوب عمل عجيب. يقول بعض السلف إن لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، إنه لتمر بالقلب أوقات إيش؟ يرقص فيها طربا. ويقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. لما أدخل ابن تيمية السجن سجنوه، ماذا قال؟ قال ما يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. لما أغلقوا عليه باب السجن قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، مع أنه مسجون. ما ذلك أغلب مؤلفات ابن تيمية كتبها ومسجون. فالإنسان سواء كان مريضا أو فقيرا أو مهموما فإنه يجد الراحة والأنس واللذة في العبادة. عود نفسك أن تكون اللذة في العبادة، وهذا لا يكون إلا بالجد والاجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال سعيد بن المسيب جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. 20 سنة يقوم الليل لا يجد لذة، بعد هذه 20 وجد اللذة في 20 الأخرى. لا بد أن نجتهد حتى نحصل هذه اللذة. لذلك هرقل سأل أبا سفيان لما كان كافرا عن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه إذا آمنوا؟ يقول هؤلاء الصحابة الذين أسلموا برسول الله هل يرتدون عن دينهم؟ فقال لا. قال هرقل فكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب. فعلا إذا وقع الإيمان في القلب خلاص، كما قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلوب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فكلما قوي الإيمان في قلبك أصبحت الدنيا عندك لا شيء، وإنما قلبك يتعلق بالآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إذن هذا من ثمار الإيمان. قال فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة، ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصيبات. الإيمان يسلي عن المصيبة. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. جاءك مصيبة لا قدر الله، حادث أو مرض أو ذهاب مال أو موت قريب، تضرب خدك تصيح وتصارخ تضرب إنا لله وإنا إليه راجعون، تسترجع أنا لله، أنا ملك لله وأنا راجع إلى الله. هذا المؤمن. لذلك الإيمان مسل للقلب، أيضا مهون للطاعات. ما الذي يهون الطاعة؟ الآن شخص يقوم الليل ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، ما الذي جعله يقوم الليل؟ الإيمان وقود. الإيمان وقود يجعل العبد تهون عليه المشاق. الآن الحاج يخرج من بلده ويدفع أموال طائلة ويذهب إلى مكة ويتعب بدنه، لماذا؟ لطاعة الله. ما المحرك له؟ ما الوقود؟ الإيمان. أحسنت. قال ومانعا من وقوع المخالفات. الآن شخص لا قدر الله أعطي كأس خمر اشرب، امتنع. لماذا امتنع؟ لأن الإيمان يمنعه، إيمانه بالله يمنعه، حاجز. أو شخص جاه آخر وأعطاه سيجارة دخان، تفضل هل يأخذها؟ لماذا؟ ما عنده أحد، هو وحده خالي. أو شخص معه الجوال فتح على مواقع إباحية فيها صور نساء عاريات وفيها، لكنه لم ينظر إليها، ما عنده أحد، من الذي منعه؟ إيمانه بالله، يخاف الله، وهو معكم أينما كنتم، فالله معنا بعلمه مطلع عليك، فذلك يخاف الإنسان. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. جاء أعرابي إلى امرأة عند غنم وراودها عن نفسها في الفاحشة فأبت. قال الأعرابي لا يرانا إلا الكواكب، ما في أحد يشوفنا. قالت إيش؟ فأين مكوكبها؟ أي أين الله موجود، فأين مكوكبها؟ إذن راقب الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا جاعلا الإيمان يجعل الإرادة للعبد وهواه تبعا لما يحب الله ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أيضا قال المؤلف: ومنها أي من ثمار الإيمان أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين. ما هو؟ ما هو ذروة سنام الدين؟ ذروة سنام الإسلام الجهاد. الجهاد الآن السنام هو عبارة عن إيش؟ الجمل له سنام، له سنام، أعلى السنام هو الذروة، فالجهاد في الإسلام بمنزلة سنام الجمل، هذا الجمل الآن وهذا سنامه، فأعلى السنام هو الذروة، فالجهاد بمنزلة السنام للجمل. الإيمان الحقيقي الثابت الراسخ هو الذي يعين على الجهاد في سبيل الله، فالجهاد البدني والجهاد المالي والجهاد القولي. بعض الناس يظن الجهاد فقط قتال، لا، الجهاد باللسان. كيف اللسان؟ قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بإيش وجاهدهم به؟ ما المقصود بقول وجاهدهم به؟ ها، أحسنت، وجاهدهم بالقرآن. لو كان في جواز أعطيتك يا ورد استاهل. وجاهدهم بالقرآن أي جهادا قوليا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالجهاد يكون بالقول ويكون إيش؟ بالمال، بأموالكم وأنفسكم، ويكون بالبدن. نعم، لا بس نبغى الشاهد فقط، جزاك الله خير. إذن قال: جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان. فكلما قوي إيمان العبد علما ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده، وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته، فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أكمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما واحد يقول: أنا والله مؤمن، صلي فلان ما أقدر، أنا مؤمن أدي الزكاة ما أقدر، هذا مؤمن؟ أبدا، هذا كذاب. ليس الإيمان بالتحلي، الإيمان ما هو مشلح ألبسه أتحلى به، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالمؤمن الصادق الذي يكون في قلبه اعتقادا جازما ويظهر أثر الإيمان على لسانه وعلى جوارحه وعلى جوارحه. قال: فصادق الإيمان يحمله صدقه على الإيمان بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين بعد النبيين، طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة، وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. ثم ختم المؤلف الفصل بجملة ركزوا معي فيها حتى نختم الدرس بإذن الله جل وعلا. قال: وبالجملة فخير الدنيا والآخرة، خير الدنيا كله والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه. كل خير يناله العبد في الدنيا وفي الآخرة مرده إلى إيش؟ الإيمان. إذن الإيمان أمر عظيم ولا لا؟ أمره عظيم. بالمقابل والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان ونقصه، والله المستعان. إذن يا شباب علينا أن نعتني عناية كبيرة بالإيمان ونقوي الإيمان. ما الأسباب التي تقوي الإيمان؟ هناك أسباب تقوي الإيمان. نعم أحسنت، إقام الصلاة في أوقاتها هذا يقوي الإيمان. نعم قيام الليل أحسنت أحسنت، تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل. نعم الدعاء أحسنت، حسن ظن بالله جل وعلا. نعم اليقين أحسنت، العلم بالله جل وعلا حق المعرفة. نعم أحسنت، هو المصاحبة للصالحين وحضور مجالس العلم، هذه مجالس تقوي الإيمان، هذه مجالس تقوي الإيمان. نعم أيضا سم ما أسمعك، التحدث نعم، أن يحدث بنعم الله عليه. نعم الدعوة إلى الله، نعم يدعو الناس وينصحهم، العمرة كل نعم، التوبة سم، التفكر في خلق الله نعم، ها التوكل، كل هذه وغيرها هذه تقوي الإيمان. إذن عرفنا هذه الأسباب علينا أن نأخذ بها حتى يقوى إيماننا، لأنه إذا قوي الإيمان في القلب فبإذن الله تعالى يسعد العبد سعادة في الدنيا والآخرة لا يشقى بعدها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم إيمانا كاملا وعملا صالحا وتوبة قبل الموت، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقا وصلاحا ورشادا. أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.